السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 12 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 37,400,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج إلى سفر. هذه الترجمة كتاب الحج هي الترجمة الرابعة المتمة لأركان الإسلام العملية، فإنه ابتدأ أولا بترجمة كتاب الصلاة، ثم أتبعها ثانيا بترجمة كتاب الزكاة، ثم أتبعها ثالثا بترجمة كتاب الصيام، ثم ختم رابعا أركان الحج العملية بقوله هنا: كتاب الحج. وعبر غيره من الحنابلة بقولهم: كتاب المناسك. ووقع الجمع عندهم باعتبار تعدد أنواع المناسك وكثرة الأعمال المتعبد بها فيها. ووقع الجمع عندهم باعتبار تعدد أنواع مناسك الحج وكثرة أفراد المتعبد به فيها. واختار هو وغيره الترجمة بقولهم: كتاب الحج، اتباعاً للوارد في الأحاديث النبوية عند ذكر أركان الإسلام. فالأحاديث المروية في ذلك، وأشهرها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على 5. الحديث فيه ذكر الحج عند عد تلك الأركان. فالتعبير بقول كتاب الحج الحامل عليه ملاحظة الاختيار الشرعي، والترجمة بقول كتاب المناسك الحامل عليه ملاحظة تعدد أنواع مناسك الحج وكثرة أفراد ما يتعبد به فيها من الأعمال الصالحة. وأعرض رحمه الله عن بيان الرتبة الحكمية للحج هنا، وقال في نور البصائر والألباب في مقدمة كتاب الحج: وهو أحد أركان الإسلام. انتهى كلامه. والحج شرعاً هو قصد مكة، هو قصد مكة والمشاعر المقدسة لأداء أقوال وأفعال معلومة، لأداء أقوال وأفعال معلومة في وقت معلوم، في وقت معلوم. فهو يجمع 3 أمور: أولها أنه يقصد فيه مواضع معينة من الأرض، هي مكة والمشاعر المقدسة. واقتصر بعض أهل العلم على ذكر مكة لأن غيرها تابع لها، فيقولون عند ذكر حد الحج شرعا هو قصد مكة، ومرادهم وما يتبعها من المشاعر المقدسة التي تتعلق بها أحكام الحج، وهي منى وعرفة ومزدلفة، والإفصاح أولى في الإفهام والتعليم. وجرى في عرف الناس خبرهم عن تلك المواضع بقولهم المشاعر المقدسة، والواقع في خطاب الشرع تسميتها مقام إبراهيم، ومنه قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن مقام إبراهيم في الآية لا يراد به الموضع الذي وقف عليه عند بناء الكعبة فقط، بل يراد به جميع المقامات التي قام فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند أدائه شعائر الحج، ومن جملتها المقام المعروف في البيت الحرام وغيره مثله. فإن مكة ومنى ومزدلفة وعرفة كلها يشملها اسم مقام إبراهيم. وثانيها أن القصد المذكور يتعلق به أداء أقوال وأفعال معلومة، أن القصد المذكور يتعلق به أداء أقوال وأفعال معلومة، فقاصد مكة لأداء الحج ينطوي حجه على أقوال وأفعال معلومة مما جاء بيانه في صفته الشرعية. ووقع في كلام بعض أهل العلم عند ذكرهم حد الحج الشرعي قولهم لفعل معلوم أو مخصوص، لفعل معلوم أو مخصوص، ويريدون بالفعل هنا الإيجاد، ويريدون بالفعل هنا الإيجاد، فيشمل الأقوال والأعمال كلها، فيشمل الأقوال والأعمال كلها. والأفضل الإفصاح عن مضمون الحج أنه أقوال وأفعال، أسوة بما يذكرونه في الصلاة من خبرهم عنها بأنها أقوال وأفعال. ومن تمام الإفصاح أن يقال أيضا مفتتحة بالإحرام ومختتمة بطواف الوداع، مفتتحة بالإحرام ومختتمة بطواف الوداع. وثالثها أن ذلك يكون في وقت معلوم، أن ذلك يكون في وقت معلوم أي في زمن مبين شرعا، وهو أشهر الحج، وهو أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فهذه الأوقات المذكورة هي المرادة بقول الفقهاء في وقت معلوم مما جاء بيانه شرعا أن الحج يكون فيها. ثم ذكر المصنف في فاتحة بيانه الحجة الدالة على وجوب الحج، فقال والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومراده بالأصل معتمد الأدلة المبينة، معتمد الأدلة المبينة وجوب الحج، فالآية المذكورة أصل فيها، وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودلالة الآية على وجوب الحج في قوله على الناس، في قوله على الناس، فإن الإتيان بحرف الجر على، فإن الإتيان بحرف الجر على موضوع في خطاب الشرع للأمر، موضوع في خطاب الشرع للأمر، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فإذا وقع في خطاب الشرع قرآنا وسنة هذا الحرف على كقوله في الآية على الناس أو ما جاء في بعض الأحاديث على المسلمين أو ما جاء في القرآن والسنة عليكم، فكل ذلك يدل على الأمر، والأمر للإيجاب، فيكون الحج واجبا بهذه الآية المذكورة. واقتصر المصنف على بعض تلك الآية لظهور حجية ما في هذا على وجوب الحج، وتمامها دال على وجوب الحج أيضا من وجه آخر. فلو قال المصنف الآية لكان هذا وجها ثانيا ملحقا بالأول، إلا أنه اقتصر على بعضها لجعل الحجة فيما ذكر، وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذ تمامها وهو قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه وجه آخر من الحجة، وهو بيان كفر من ترك الحج، وهو بيان كفر من ترك الحج. وكل ما عبر عن تركه بكونه كفرا فهو واجب، وكل ما عبر عن كون تركه كفرا فهو واجب، إما أن يبلغ أن يكون ركنا من أركان الإسلام، وإما أن يكون واجبا لا يعد من أركان الإسلام. واقتصر المصنف على صدر الآية لأن الدلالة فيها على الوجوب من جهة الفعل، واقتصر المصنف في الدلالة على الوجوب على صدر الآية لأن الدلالة فيها باعتبار الفعل، أما آخرها فإنه باعتبار الترك، وأما آخرها فإنه باعتبار الترك. فإذا نظر إلى الآية كلها فهي دالة على وجوب الحج من الوجهين المذكورين، فيكون أحدهما باعتبار الفعل والآخر باعتبار الترك. وإذا نظر إليها باعتبار ما اقتصر عليه المصنف وغيره فالحجة فيها باعتبار الفعل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ثم بين رحمه الله شرطا من شروط الحج وذكر وجه اقتصاره عليه، فقال والاستطاعة أعظم شروطه. ففي هذه الجملة مسألتان، إحداهما أن الاستطاعة من شروط الحج، أن الاستطاعة من شروط الحج، والآخر أنها أعظم شروطه، أنها أعظم شروطه. فأما المسألة الأولى وهي أن الاستطاعة من شروط الحج ففيها الآية المتقدمة، إذ قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما المسألة الثانية وهي كون الاستطاعة أعظم شروط الحج فلأمرين، أحدهما ورود آية إيجاب الحج معلقة بالاستطاعة، ورود آية إيجاب الحج معلقة بالاستطاعة في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يذكر الله سبحانه وتعالى عند ذكر وجوب الحج من شروطه إلا كون العبد مستطيعا السبيل إلى الحج. والآخر اختصاص الاستطاعة بكونها شرط الوجوب، اختصاص الاستطاعة بكونها شرط الوجوب، فإن شروط الحج ثلاثة أنواع، فإن شروط الحج ثلاثة أنواع. أولها شروط صحة، شروط صحة، وهما شرطان، الإسلام والعقل، وهما شرطان الإسلام والعقل. وثانيها شروط إجزاء، شروط إجزاء، وهما اثنان أيضا. إيش قلنا في الأول؟ إسلام العقل، الصحة، البلوغ، والحرية، وهما شرطان أيضا، وهما البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. وثالثها شروط وجوب، شروط وجوب، وهي شرط واحد، وهي شرط واحد، هو الاستطاعة، هو الاستطاعة. فانتظم في هذه الجملة أن شروط الحج مقسومة هذه الأنواع الثلاثة، وأنها خمسة، هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فيكون الحج حينئذ واجبا، فيكون الحج حينئذ واجبا على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع. فيكون الحج حينئذ واجبا على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع. ويشير بعض الفقهاء إلى شرطي العقل والبلوغ بقولهم مكلفا، بقولهم مكلفا، فمع الطي تكون أربعة ومع النشر تكون خمسة، فمع الطي يعني رد بعضها إلى أصل واحد تكون أربعة ومع النشر تكون خمسة. وبه يعلم أن قول المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب لما ذكر وجوب الحج فقال: ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله، ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة، انتهى كلامه أنه ينقص منه بعض شروط الحج، أنه ينقص منه بعض شروط الحج، وكأنه تركها إما للعلم بها كشرط الإسلام، إما للعلم بها كشرط الإسلام، وإما لعدم حاجة الناس إليها في زمنه كشرط الحرية، كشرط الحرية، بأن كان الرق قليلا أو معدوما في بعض النواحي فأهمله، والأولى الإفصاح عنها وفق ما ذكرناه حتى يتبين الحكم على الوجه المقرر شرعا. لكن ينبغي عند وجود عبارة فقيه تقصر عن الوفاء بالمراد شرعا أن يعتذر له بعذر، ولا سيما إذا كان ما يذكر مما لا يجهل، فشروط الحج التي ذكرناها لا يجهلها مثل المصنف رحمه الله، فما وقع من قصور عبارته في كتاب نور البصائر والألباب وقع لأمر دعا إلى ذلك مما ذكرناه أو نظيره مما يعزب علمه عنا. ثم بين المصنف رحمه الله معنى الاستطاعة فقال: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. وفي هذه الجملة مسألتان أيضا، إحداهما بيان حقيقة الاستطاعة، والأخرى بيان شرطها. فأما بيان حقيقة الاستطاعة ففي قوله ملك الزاد والراحلة، ففي قوله ملك الزاد والراحلة. وروي تفسيرا للسبيل، وروي تفسيرا للسبيل المذكور في قوله من استطاع إليه سبيلا، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والإجماع منعقد على معناها، والإجماع منعقد على معناها. فقد ذكر الترمذي في جامعه أن العمل عند أهل العلم أن السبيل هو الزاد والراحلة، فقد ذكر الترمذي في جامعه أن العمل عند أهل العلم أن السبيل هو الزاد والراحلة. وهذا التركيب عليه العمل في كلام الترمذي يعد إجماعا، وقع هذا في كلام النووي في المجموع، وابن رجب في فتح الباري، وابن حجر في فتح الباري أيضا. فالاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة. ويزيد الفقهاء قولهم صالحين لمثله، صالحين لمثله أي لائقين به، أي لائقين به. فإن أزواد الناس ومراكبهم تختلف من أحد إلى أحد، فالزاد والراحلة اللذان يكونان سبيلا في حق العبد ينظر فيهما إلى مرتبته، ويدل على ذلك بقولهم صالحين لمثله. فإذا ملك الإنسان زادا وراحلة صالحين لمثله فقد استوفى شرطا، فقد استوفى حقيقة الاستطاعة. وبقي ذكر قيد وهو مع التمكن من الفعل، مع التمكن من الفعل، فتكون الاستطاعة ملك الزاد، ملك زاد وراحلة صالحين لمثله مع التمكن من الفعل، ملك زاد وراحلة صالحين لمثله مع التمكن من الفعل. فقد يتأخر ملكهما إلى وقت لا يدرك معه الحج، إلى وقت لا يدرك معه الحج، كأن يكون في العراق فيملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله في يوم التروية فلا يقدر على إدراك الحج في عامه حينئذ. وكذا لو كان الطريق، وكذا لو كان طريق حجه غير آمن، وكذا لو كان طريق حجه غير آمن بأن يكون مخوفا فلا يتمكن حينئذ من الفعل. وأما المسألة الأخرى وهي شرط الاستطاعة فهو المذكور في قوله بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، أي كون ذلك زائدا فاضلا عما يلزمه، أي كون ذلك زائدا فاضلا عما يلزمه في شيئين، في شيئين. أحدهما ضرورات الإنسان، ضرورات الإنسان كمأكله ومشربه هو ومن تلزمه نفقته، كمأكله ومشربه هو ومن تلزمه نفقته، أو كمأكل ومشرب له ولمن تلزمه نفقته. والآخر حوائجه الأصلية، والآخر حوائجه الأصلية كمسكن وملبس، كمسكن وملبس. ثم قال المصنف ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج إلى السفر، ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج إلى السفر. وتذكير الفعل بقوله احتاج متعلقه الحج، أي إذا احتاج الحج إلى سفر، أي إذا احتاج الحج إلى سفر. فإن المرأة قد تكون قريبة مكية أو دون مسافة قصر فلا تحتاج إلى محرم في حجها. وغمض هذا على تلميذه البسام فعدلها ووقعت في نسخته إذا احتاجت إلى السفر، إذا احتاجت إلى السفر، والتذكير صحيح على ما بيناه. وقد جعل المصنف وغيره وجود المحرم للمرأة من جملة استطاعة لتعلقه بما سبق ذكره، لتعلقه بما سبق ذكره، وهو إيش؟ في الاستطاعة وين يتعلق هذا؟ التمكن من الفعل، لتعلقه بما سبق ذكره من التمكن من الفعل، لأن المرأة إذا لم يكن لها محرم لا تكون متمكنة من الفعل، كما لو كانت الطريق غير آمنة، فهو مندرج في الاستطاعة بهذا الاعتبار. وقد أخرجه بعض الفقهاء من شرط الاستطاعة وجعلوه شرطا سادسا، فعدوا الشرط السادس شرطا مختصا بالمرأة وهو وجود محرمها، والأقرب هو ما سبق ذكره من كون وجود المحرم من جملة الاستطاعة على ما بيناه من اندراجه في التمكن من الفعل. فالمرأة تكون مستطيعة إذا كان لها محرم لافتقارها إليه في السفر، فإن كانت تحج بلا سفر كمكية أو من تسكن دون مسافة قصر فلا يكون المحرم من جملة الاستطاعة. ومحرم المرأة اثنان، ومحرم المرأة اثنان، أحدهما زوجها والآخر كل ذكر مسلم عاقل بالغ، كل ذكر مسلم عاقل بالغ تحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا لحرمتها بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح. وقولنا تحرم عليه أبدا أي لا أمدا، فلا يتقيد تحريمها عليه بزمن، كزوج الأخت فإنه يحرم على المرأة أمدا لا أبدا ما دام زوجا لأختها. فلو طلق أختها أو ماتت وأراد أن ينكح أختا لها جاز ذلك. وقولنا لحرمتها لا لتحريمها عليه شرعا عقوبة، لا لتحريمها عليه شرعا عقوبة، كالواقع بين المتلاعنين فإن المرأة إذا لاعنها زوجها حرمت عليه أبدا على وجه العقوبة وتغليظها له ولها. وقولنا بنسب أو سبب مباح أي بما جاء إثبات المحرمية به في الأحكام الشرعية من نسب أو سبب مباح، كأخ شقيق أو أخ رضاع. فهذان النوعان هما محرم المرأة، فلا تحج المرأة إلا مع محرم لها. فإن لم يكن لها محرم أو امتنع محرمها سقط عنها الحج، فإن لم يكن لها محرم أو امتنع محرمها سقط عنها الحج بنفسها، فإن كانت غنية فهي عاجزة تنيب غيرها، فإن كانت غنية فهي عاجزة تنيب غيرها بأن يحج عنها أحد لعدم وجود محرم أو وجود محرم لكن يمتنع من إجابتها إلى النسك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء يهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم. ما يقرأ كذا. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. أيضا لا. كيف هذه التلبية؟ نعم. أحسنت. كل جملة من الجمل تبتدي بالتلبية: لبيك اللهم لبيك فاصلة، لبيك لا شريك لك فاصلة، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا صواب قراءتها. ويجوز في إن كسر همزتها وفتحها، ويجوز أن تقول لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، ويجوز أن تقول لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. أحسن الله عليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف 7 فرمل 3 ومشى 4، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في 2 قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت أقدامه في بطن الوادي، ثم سعى حتى إذا صعدت. هكذا وقع في نسخة المصنف: حتى انصبت أقدامه في بطن الوادي ثم سعى. والأصح ما وقع في نسخة ابنه وتلميذه البسام، وفيهما: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة نادى فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعثم فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة بالأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 2، لا بل لأبد أبد.

فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، فأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات. أعد فاضطجع حتى طلع الفجر. إيش بعد عندي قبل؟ ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح. حين تبين، اصلحوها هذه، حين تبين له الصبح، فصلى الفجر حين تبين له الصبح. فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، فأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة منها مثل على كل حصاة منها مثل حصى الخذف، ورمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى لمكة الظهر، فأتى على بني عبد المطلب يسخون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو اختصر الحج رضي الله عنه. وقع هذا في نسخة البسام، زيادة في نسخة البسام. نعم. وأصحابه رضي الله عنهم، ولو اختصر. لما بين المصنف رحمه الله وجوب الحج وأشار إلى أعظم شروطه وهو الاستطاعة، شرع يبين صفة الحج المأمور به، واختار في بيانها سوق حديث جابر رضي الله عنه المشهور في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدم عنده من أنه قد يذكر الدلائل ويقيمها مقام المسائل، فيذكر آية أو حديثا يشير فيه إلى مسألة أو أكثر من المسائل المرادة عنده، استغناء بخطاب الشرع عن كلام غيره، فإن خطاب الشرع فيه من وفور المعنى وتمامه ما لا يكون في كلام غيره. فالدلائل التي يذكرها يجعلها تارة أدلة لمسألة يبينها، ويجعلها تارة أخرى بيانا لمسائل مضمنة فيها، وأشار إلى هذا في صدر كتابه، وبينا حينئذ أن الخبر بما ورد في خطاب الشرع أوفى في بيان مسائل العلم. واختار رحمه الله حديث جابر المروي في صحيح مسلم لأنه أكمل الأحاديث التي رواها الصحابة رضي الله عنهم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رواة حج النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثر، أخبر منهم كل أحد بما أخبر عنه من أحواله صلى الله عليه وسلم في حجه. واختص جابر رضي الله عنه بسياق صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، فصار بهذا حديثه الأصل في كتاب الحج. وقد قدمت لكم فيما سبق أن أبواب العلم المشهورة يكون فيها أحاديث تعد أصولا تدور عليها بقية الأحاديث وترجع إليها فهي تفسير لها، فذكرنا حينئذ أن الأصل في كتاب الوضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل في كتاب الصلاة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته، في قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته، وأن الأصل في كتاب الصيام هو حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما سئل عنه من الصيام، وأن الأصل في كتاب الزكاة هو حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر بالزكاة، وأن الأصل في كتاب الحج هو حديث جابر بن عبد الله هذا الذي رواه مسلم وهو من أفراده عن البخاري. وتقدم التنبيه إلى أن مسلك الفقهاء في بيان معاني الأحاديث غير مسلك المصنفين من المحدثين، فبيان الحديث له طريقتان، فبيان الحديث له طريقتان، إحداهما طريقة المصنفين في شرح الحديث، طريقة المصنفين في شرح الحديث، والأخرى طريقة المصنفين في أحكام الحديث من الفقهاء، طريقة المصنفين في أحكام الحديث من الفقهاء. فأما الطائفة الأولى فإنهم يستوفون استنباط الأحكام من الحديث، فأما الطائفة الأولى فإنهم يستوفون استنباط الأحكام من الحديث، كل منهم على قدر وسعه، كل منهم على قدر وسعه. وأما الطائفة الثانية فإنهم يقتصرون على أحكامه مما هو حجة ليش؟ لمذهبهم، فإنهم يقتصرون على أحكامه مما هو حجة في مذهبهم. فمثلا في الحديث المذكور تجد المشتغل ببيان معاني الحديث يذكر من أحكام هذا الحديث جواز الإهلال بكل ما يصح الإهلال به من التلبية، جواز الإهلال بكل ما يصح الإهلال به من التلبية، لقوله في الحديث وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ففيه أن الأصل الجواز، ففيه أن الأصل الجواز. وقد بينا فيما سبق أن التلبية أربعة أنواع، أحدها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، والثاني ما لبى به الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والثالث ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، والرابع ما روي من أنواع التلبية وصح غيرها لفظا ومعنى من عهد التابعين إلى يومنا هذا. فهذا الذي ذكرته هو باعتبار من يتكلم على معاني الحديث بالنظر إلى كونه استنباطا حديثيا، وأما الفقيه فإنه لا يذكر هذا، وإنما يذكر ما يتعلق بذلك في مذهبه. فمثلا في مذهب الحنابلة أنه لا يستحب ولا يكره الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل عندهم الاقتصار على تلبيته صلى الله عليه وسلم. فالأول نظر إلى معنى الحديث دون تقيد بفن ولا مذهب، دون تقيد بفن ولا مذهب، والثاني نظر إليه باعتبار التقيد بمذهب. كما أنه مما ينبغي أن ينتبه إليه أن من الطائفة الأولى من يتكلم على معاني الأحاديث لكنه يتقيد بمذهب، لكنه يتقيد بمذهب، والمقصود أنه هناك فرق بين بيان البيان الحديثي لمعاني حديث ما والبيان الفقهي لمعاني الحديث نفسه. فالحديث المذكور باعتبار صناعة الفقهاء فيه جملة من الأحكام، فالحديث المذكور باعتبار صناعة الفقهاء على مذهب الحنابلة فيه جملة من الأحكام، ففيه أن الحج فرض سنة 9 من الهجرة، ففيه أن الحج فرض في سنة 9 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فهو واجب على الفور، فهو واجب على الفور، لقوله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الحج إلا في سنة 9، ولم يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يحج في سنة 9 بعد الفتح، ثم حج صلى الله عليه وسلم بعد فتحها في السنة العاشرة، فالحج عند الحنابلة واجب على الفور. والفور في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو إيش؟ أحسنت، هو المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، هو المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان. وفيه أيضاً وجوب الإحرام من الميقات، وجوب الإحرام من الميقات، لقوله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، لقوله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة الحديث. وذو الحليفة موضع معروف قريب من المدينة، وذو الحليفة موضع معروف قريب من المدينة، صار اليوم داخلا في اسمها، صار اليوم داخلا في اسمها. ومنه يكون الإحرام، ومنه يكون الإحرام وجوبا، والإحرام هو نية الدخول في النسك، والإحرام هو نية الدخول في النسك. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، ومنه أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. ومواقيت الإحرام 5، ومواقيت الإحرام 5، الأول إيش؟ ها؟ ليش هو الأول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه، فالأولى البداءة به. الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو ميقات أهل المدينة. والثاني الجحفة، والثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر واليمن، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. والثالث يلملم ويسمى السعدية، يلملم ويسمى السعدية نسبة إلى قرية هناك، وهو ميقات أهل اليمن، وهو ميقات أهل اليمن. والرابع قرن المنازل ويسمى السيل الكبير، ويسمى السيل الكبير. ووادي محرم طرفه الأعلى، ووادي محرم طرفه الأعلى، فهو تابع له غير مستقل عنه، فهو تابع له غير مستقل عنه. والخامس ذاته، وهو ميقات أهل نجد، وهو ميقات أهل نجد. والخامس ذات عرق، والخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق والمشرق كافة، وهو ميقات أهل العراق والمشرق كافة. ما المراد بالمشرق كافة ولماذا؟ ما الجواب؟ المراد البلدان التي وراء الخليج العربي، وراء بحر العرب من هذه الجهة، المحيط الهندي، يعني الهند، باكستان، أفغانستان، إيران، كلهم كانوا ينزلون من جهة العراق، ثم من جهة العراق ينزلون إلى هذه الجهة، كان أكثرهم كذلك، ثم صاروا ينزلون، بعضهم ينزل لما صارت المراكب تركب البحر، صار بعضهم ينزل في العقير، يعني في الأحساء، ثم يأتون من الأحساء ويمرون بنجد فيحرمون من السيل الكبير، وأكثرهم يحرم من ذات عرق على ما تقدم بيانه. فالمواقيت الخمسة هي مواقيت الإحرام لمريد النسك من عمرة أو حج، فيجب على مريد النسك أن يحرم منها. وفيه أيضا أنه يسن لمريد النسك غسل ولو حائضا ونفساء، وفيه أيضا أنه يسن لمريد النسك غسل ولو حائضا ونفساء، لقوله فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. ومعنى استثفري بثوب أي اجعلي على موضع الدم منك ثوبا يمنع خروجه، أي اجعلي على موضع الدم منك ثوبا يمنع خروجه. وصفة الاستثار أن المرأة تشد في وسطها حبلا ونحوه، أن المرأة تشد في وسطها حبلا ونحوه، ثم تجعل على موضع الدم منها ثوبا تشد طرفيه بهذا الحبل، ثم تجعل على موضع الدم منها ثوبا تشد طرفيه بهذا الحبل، وهو بمنزلة ما يعرف في زماننا بالحفائض. وفيه أيضا أنه يسن إحرام عقب فريضة أو ركعتين نفلة، وفيه أيضا أنه يسن الإحرام عقب فريضة أو ركعتين نفلا، لقوله فيه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى، الحديث. وفيه أيضا أنه يلبي إذا استوى على راحلته، وفيه أيضا أنه يلبي إذا استوى على راحلته، لقوله حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لقوله حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. وهكذا قال صاحب زاد المستقنع، وهكذا قال صاحب زاد المستقنع أنه يلبي إذا استوى على راحلته، أنه يلبي إذا استوى على راحلته. وتعقبه صاحب الروض المربع فقال والأصح عقب إحرامه، فقال والأصح عقب إحرامه، انتهى كلامه، أي أنه يلبي عقب الإحرام ولو كان على الأرض، أنه يلبي عقب الإحرام ولو كان على الأرض، فإن نوى الدخول في النسك وهو على الأرض فإنه يلبي حينئذ، وإن أخره حتى استوى على دابته فإنه يلبي حينئذ. وفيه أيضا أن المختار أن الأفضل من التلبية، وفيه أيضا أن الأفضل في التلبية هو ما جاء في الصفة النبوية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيلبي الناسك بها، ويسن أن يذكر نسكه فيها، ويسن أن يذكر نسكه فيها، فيقول لبيك عمرة أو يقول لبيك حجا أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وفيه أيضا أنه لا تستحب الزيادة على التلبية النبوية، وفيه أيضا أنه لا تستحب الزيادة على التلبية النبوية، ولا تكره عند الحنابلة أيضا، ولا تكره عند الحنابلة أيضا، لقوله في الحديث: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية المذكورة ولزمها، ولم يتابع أحدا من الناس فيما ذكره من التلبية. وفيه أيضا أن الحجر الأسود هو مبتدأ الطواف، أن الحجر الأسود هو مبتدأ الطواف، لقوله: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، لقوله: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. والركن عند الإطلاق يراد به الحجر الأسود، والركن عند الإطلاق يراد به الحجر الأسود، فيحاذيه الناسك بكل بدنه ويستقبله استقبالا، فيحاذيه الناسك بكل بدنه ويستقبله استقبالا، ويستلمه بيده اليمنى ويقبله، ويستلمه بيده اليمنى ويقبله، فإن شق تقبيله قبل اليد التي استلم بها، فإن شق تقبيله قبل اليد التي استلمه بها، فإن شق استلامه فإن شق استلامه بيده وأمكن بعصا استلمه بها وقبل العصا، فإن شق استلامه بيده استلمه بعصا وقبل العصا. فتقبيل الحجر الأسود ثلاثة أنواع، فتقبيل الحجر الأسود ثلاثة أنواع: أحدها تقبيله مباشرة، تقبيله مباشرة بلا صوت. لماذا؟ نعم، لأنه تقبيل إجلال وإعظام، لأنه تقبيل إجلال وإعظام، فالمبالغة في ذلك مذمومة، فالمبالغة في ذلك مذمومة، أشار إليه ابن حجر في فتح الباري. وثانيها تقبيل اليد المستلم بها، تقبيل اليد المستلم بها بأن يستلمه بيده ثم يقبل يده، بأن يستلمه بيده اليمنى، بأن يستلمه بيده اليمنى ثم يقبل يده. وثالثها تقبيل ما استلمه به من غير أعضائه، تقبيل ما استلمه به من غير أعضائه كعصا أو صوت، كعصا أو صوت، فيستلمه بالعصا أو الصوت ثم يقبل ما استلمه به، ثم يقبل ما استلمه به. فإن شق كل ذلك أشار إليه، فإن شق كل ذلك أشار إليه، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا كلما استلمه، يقول هذا كلما استلمه، فإن لم يستلمه وحاذاه فإنه كما تقدم إيش يشير إليه ويكبر فقط، فإن لم يستلمه وأشار إليه كما تقدم فإنه يشير إليه ويكبر فيقول الله أكبر. فالذكر السابق مخصوص عند الحنابلة بالاستلام فقط، مخصوص عند الحنابلة بالاستلام فقط، أي إذا وقع مع الاستلام. أما المحاذاة فقط فمعها التكبير فقط، أما المحاذاة فقط فمعها التكبير فقط إذا أشار. وفيه أيضا أنه يطوف سبعة أشواط، أنه يطوف سبعة أشواط لقوله فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وقوله فيه فطاف سبعا ليست في صحيح مسلم، وقوله فيه فطاف سبعا ليست في صحيح مسلم، وما بعدها يدل عليه، وما بعدها يدل عليها أنه رمل ثلاثا ومشى أربعا، فمجموعها سبعة أشواط، فمجموعها سبعة أشواط. فيطوف الناسك سبعة أشواط بأن يجعل البيت عن يساره، بأن يجعل البيت عن يساره، ويرمل ثلاثا ويمشي أربعا، ويرمل ثلاثا ويمشي أربعا. والرمل وإسراع المشي مع مقاربة الخطى، والرمل وإسراع المشي مع مقاربة الخطى. ولا يسن رمل لحامل معذور، ولا يسن الرمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، ومحرم من مكة أو قربها. ومعنى قولهم حامل معذور أي حامل من لا يستطيع كالمريض والصغير، أي حامل من لا يستطيع كالمريض والصغير. وفيه أيضا أنه إذا تم طوافه صلى ركعتين، وفيه أنه إذا تم طوافه صلى ركعتين نفلا. يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون، يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والأفضل كونها خلف المقام، والأفضل كونها خلف المقام. وحيث ركعهما أجزأت، وحيث ركعهما أجزأت لقوله ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وتجزئ مكتوبة عنهما، وتجزئ مكتوبة عنهما، فإذا وافق فراغه من طوافه إقامة صلاة مكتوبة فصلاها أجزأت عن الركعتين خلف المقام. والمراد بكونها خلف مقام إبراهيم أن تكون من جهة الحجر الذي قام عليه إبراهيم في بناء البيت، أن تكون من جهة الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت، وكان ملصقا بالبيت، وكان ملصقا بالبيت، ثم أخر عنه بعد العهد النبوي، ثم أخر عنه بعد العهد النبوي. فمن صلى خلفه باعتبار الحقيقة التي كانت في العهد النبوي فإنه يكون مصليا خلف مقام إبراهيم ولو صلى اليوم أمامه. فلو قدر أن أحدا جاء إلى البناء المعروف باسم مقام إبراهيم في صحن الكعبة وصلى أمامه من جهة الكعبة فإن الركعتين حينئذ تكونان واقعتين خلف مقام إبراهيم، إذ الحكم متعلق بالحال التي كان عليها عند ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وغيره مما يبين الحاجة إلى معرفة الحدود التي علقت بها الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الفقهاء رحمهم الله، وأن المرأة لا يحملها على الحال المشاهدة مطلقا، فقد تكون الحال المشاهدة مغايرة لما كانت عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما كان عليه الحال في عهد الفقهاء المصنفين في الفقه. وفيه أيضا أنه يسن بعد صلاة الركعتين أن يرجع إلى الحجر الأسود ويستلم، وفيه أيضا أنه يسن بعد صلاة الركعتين أن يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه لقوله ثم رجع إلى الركن واستلم، ثم رجع إلى الركن واستلمه، فالمشروع هنا هو الاستلام فقط، فالمشروع هنا عند الحنابلة هو الاستلام فقط. وفيه أيضا أنه يخرج إلى الصفا من بابه، أنه يخرج إلى الصفا من بابه، وكان هذا الباب موجودا فاصلا بين بناء المسجد وبين المسعى، فالمسعى خارج عن حدود المسجد أصلا ثم أدخل فيه، وكان بينهما باب، فيقع في كلام الفقهاء أنه يخرج إلى الصفا من بابه أي من باب الصفا ليسعى فيرقى الصفا حتى يرى البيت، فيرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا ويدعو بما أحب، ويدعو بما أحب ولا يلبي، ولا يلبي لقوله ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات. فقوله في الحديث ثم خرج من الباب إلى الصفا أي خرج من باب الصفا إليه، فقوله في الحديث ثم خرج من الباب إلى الصفا أي خرج من باب الصفا إليه. والصفا جبل معروف، كان جبلا كبيرا ثم أخذ منه ما أخذ حتى بقي أصله، ثم أخذ منه ما أخذ حتى بقي أصله، والرقي هو الصعود عليه، والرقي هو الصعود عليه، ومبتدأ حده اليوم هو مبتدأ ما يكون به المرء مرتفعا، ومبتدأ ما يكون به المرء مرتفعا مما عليه حد البناء، ومنه مبتدأ الدفع بالعربات، ومنه مبتدأ الدفع بالعربات، فإذا وصل ذلك الموضع يكون قد رقى الصفا ولا يلزمه أن يكمل الدوران مع تلك الدوائر التي جعلت في الأدوار أو بأن يبالغ في الصعود إلى آخر الموجود من الأحجار، بل يكفيه أن يرتفع في سيره في الرخام الموجود اليوم حتى يصادف آخر البناء الذي جعل حدا بين الطائفين ذهابا وإيابا وهو مبتدأ الدفع بالعربات الموجودة. وفيه أيضا أنه ينزل من الصفا ماشيا، وفيه أيضا أنه ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول، إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر نحو ستة أذرع، إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر ستة أذرع، ثم ستة أذرع ثم يسعى سعيا شديدا، ثم يسعى سعيا شديدا إلى العلم الأخضر، إلى العلم الأخضر، إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر الثاني، للعلم الأخضر للعلم الآخر وهو الميل الأخضر الثاني، ثم يمشي بعدهما، فإنما بين العلمين موضع للاشتداد في السعي، فإنما بين العلمين موضع للاشتداد في السعي. ودل على هذين العلمين بالميلين الأخضرين اللذين كانا موجودين ثم صار يشار إليهما اليوم بإضاءات خضراء أو بأعواد خضراء تدل على أن هذا الموضع هو موضع للسعي الشديد، والسعي هنا يكون شديدا أكثر مما يأتي به العبد في الرمل، فإن الرمل هو إسراع مع مقاربة المشي بلا هرولة شديدة، وأما حال السعي فإنه يهرول هرولة شديدة بين العلمين ثم يمشي بعد العلم الثاني. وفيه أيضا أنه يرقى المروة، وفيه أيضا أنه يرقى المروة ويقول ما قال على الصفا، ويقول ما قال على الصفا ثم ينزل، فيمشي موضع مشيه ويسعى شديدا موضع سعيه، فيمشي موضع مشيه ويسعى شديدا موضع سعيه، يفعل ذلك سبعا، يفعل ذلك سبعا، يكون ذهابه شوطا وإيابه شوطا، يكون ذهابه شوطا وإيابه شوطا، فيبتدئ من الصفا إلى المروة وهذا هو الشوط الأول، ثم يرجع من المروة إلى الصفا وهذا هو الشوط الثاني إلى تمام الأشواط السبعة. وفيه أيضا أنه يختم سعيه بالمروة، وفيه أيضا أنه يختم سعيه بالمروة لقوله حتى إذا كان آخر طواف على المروة نادى فقال، حتى إذا كان آخر طواف على المروة نادى فقال الحديث. وفيه أيضا أنه يسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، وفيه أيضا أنه يسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج ما لم يسوقا الهدي، ما لم يسوقا الهدي أو يقفا بعرفة، ما لم يسوقا الهدي أو يقفا بعرفة، فينويان بإحرامهما ذلك عمرة منفردة، فينويان بإحرامهما ذلك عمرة منفردة، ثم إذا أحلا من عمرتهما صارا متمتعين، ثم إذا أحلا بعمرتهما صارا متمتعين لقوله فقال نادى فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فيسن لمن أحرم بالحج مفردا أو قارنا ولم يكن معه هدي ولم يبلغ الوقوف بعرفة أن يفسخ حجه وينوي العمرة، فيعتمر عمرة تامة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في وقته. وفيه أيضا أن من ساق الهدي يثبت على إحرامه فيكون قارنا، وفيه أيضا أن من ساق الهدي يثبت على إحرامه فيكون قارنا لقوله صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، ففيه أن من ساق الهدي يثبت على نسكه وإحرامه ويكون قارنا. وفيه أنه يصح الإحرام بقول العبد، بقول العبد أحرمت بما أحرم به فلان، وفيه أنه يصح الإحرام بقول الناسك أحرمت بما أحرم به فلان، لقوله في الحديث ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحل. وفيه أنه يسن الهدي، وفيه أنه يسن الهدي وهو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، وهو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، فيذبح فيه أو يوزع على أهله إن كان غير نعم، فيذبح فيه أو يوزع على أهله إن كان غير نعم، لقوله فيه وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، فيسن للعبد أن يهدي ولو لم يحج، أن يهدي ولو لم يحج، بأن يبعث بهديه إلى مكة إن كان نعما أي من بهائم الأنعام بأن يذبح فيها، وإن كان غير ذلك بأن يوزع على أهلها. وفيه أيضا أنه يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية. وفيه أيضا أنه يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال، لقوله في الحديث فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيحرم الناسك بحجه قبل الزوال من يوم التروية، ويصلي الظهر بمنى محرما، ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتزودون فيه بالماء، لأن الناس كانوا فيه يتزودون بالماء فيتروون فيه لفقد الماء في بقية المشاعر، لفقد الماء في بقية المشاعر، فيحرم قبل الزوال من يوم الثامن ويصلي الظهر محرما، ثم يصلي بمنى أيضا العصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة يصليها في وقتها. وفيه أيضا أنه إذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، وفيه أيضا أنه إذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال، فأقام بنمرة إلى الزوال، ويخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، ويخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة، وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة وهو واد معروف، ويجمع فيها بين الظهر والعصر، ويجمع فيها بين الظهر والعصر جمع تقديم، جمع تقديم من له الجمع فقط، من له الجمع فقط أي من يباح شرعا الجمع له، أي من يباح شرعا الجمع له، فلو كان غير مسافر فإنه لا يجمع، لو كان غير مسافر فإنه لا يجمع عند الحنابلة، لقوله في الحديث ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني من يوم عرفة، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف، حتى قال في آخرها: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. فيجمع بين صلاة الظهر والعصر من له الجمع تقديما، ويؤذن للصلاتين أذانا واحدا، ويؤذن للصلاتين أذان واحد، ثم يقام لكل صلاة، فيقام للظهر فتصلى، ثم يقام للعصر فتصلى، ولا يصلي بينهما شيئا. وفيه أيضا أنه يسن أن يقف راكبا، وفيه أيضا أنه يسن أن يقف يوم عرفة، وفيه أيضا أنه يسن أن يقف يوم عرفة راكبا مستقبل القبلة، راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات المنفرشة خلف جبل إلال، عند الصخرات المنفرشة خلف جبل إلال، أي من جهة الشرق، أي من جهة الشرق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا الموقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا الموقف كما قال في الحديث: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. فالصخرات صخرات منفرشة خلف هذا الجبل من جهة الشرق، فإذا وقف الناسك وراءها صار الجبل بين يديه، والقبلة أيضا بين يديه، فصار مستقبلا لها. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم خلف هذه الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، أي جعل مستدقا من الرمل، يسمى حبل المشاة بين يديه، وهو رمل قد زال اليوم. وهذا الجبل تسميه العرب جبل إلال، تسميه العرب جبل إلال، ويسمى أيضا جبل الدعاء، ويسمى أيضا جبل الدعاء، لأن الدعاء يكون عنده في يوم عرفة، لأن الدعاء يكون عنده يوم عرفة. وسمي أيضا جبل الرحمة، وسمي أيضا جبل الرحمة، وهي تسمية حادثة، وهي تسمية حادثة لا تعرف في كلام العرب الأولين، لا تعرف في كلام العرب الأولين الذين هم أهل هذه المواطن، الذين هم أهل هذه المواطن. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن المواطن التي علقت بها الأحكام تسمى بأسمائها التي سماها بها العرب، فهم أهل هذه البلاد، وبأسمائهم تعلقت الأحكام الشرعية، فلا يعدل عنها إلى غيرها، وإذا حولت إلى غيرها وجب حفظ المعروف الأول. فمثلا يجري في كلام الناس ذكرهم جبل النور، يريدون الجبل الذي كان يعتزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، وهذا الاسم اسم حادث، فإن الجبل اسمه جبل حراء، فإن الجبل اسمه جبل حراء، ولأجل الغلط في الاسم صاروا يسمونه جبل النور، ويسمون الغار الذي فيه غار حراء. والصواب أن الجبل اسمه جبل حراء، وأنه إذا قيل غار حراء فهو على تقدير مضاف، فتقدير الكلام غار جبل حراء، غار جبل حراء، فيعدل عن هذا الاسم إلى الاسم الذي تعرفه به العرب. وفيه أنه إذا وقف حينئذ فيسن أن يكثر من الدعاء، فيسن أن يكثر من الدعاء بما ورد، ومن الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الحاجة والفاقة إلى الله سبحانه وتعالى، ويلح في الدعاء، ويلح في الدعاء، ويستمر وقوفه حتى تغرب الشمس، ويستمر وقوفه حتى تغرب الشمس، فإذا غربت وخفي قرصها دفع بسكينة، دفع بسكينة، وإن وجد فجوة أسرع فيها، أي إذا وجد متسعا فإنه يسرع فيه، لقوله في الحديث: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق لقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى تصعد. وفيه أنه يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة. وفيه أيضا أنه يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله، ويبيت بها ويبيت بها. فإذا صلى الصبح بغلس أتى المشعر الحرام، فإذا صلى الصبح بغلس أي مع بقاء الظلمة أتى المشعر الحرام، وهو جبل صغير بمزدلفة، وهو جبل صغير بمزدلفة، فيرقاه فيرقاه أو يقف عنده ويستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلل ويدعو حتى يسفر جدا، ثم يدفع خارجا منها قبل أن تطلع الشمس، ثم يدفع خارجا منها قبل أن تطلع الشمس، لقوله في الحديث: حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، انتهى. ويجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل في المذهب، ويجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل في المذهب. واختار المصنف عدم جواز الدفع إلا لأهل العذر، واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز الدفع إلا لأهل العذر. وفيه أيضا أنه إذا خرج إلى مزدلفة فبلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر، وفيه أيضا أنه إذا خرج إلى مزدلفة فبلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر، إن كان ماشيا أو حرك دابته لتسرع، إن كان ماشيا أو حرك دابته لتسرع، لقوله في الحديث: فأردف الفضل بن عباس بن العباس رضي الله عنهما حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. ووادي محسر، ومحسر واد، ومحسر اسم واد بين مزدلفة ومنى، اسم واد بين مزدلفة ومنى، يسن الإسراع فيه قدر رمية حجر، قدر رمية حجر. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، أي في تقديرها، أي في تقديرها. وإلا أصل الإسراع فوارد في الصفة، في صفة الحج النبوية. ويقدر مسافة رمية حجر بكم؟ مية، هذا ضعيف هذا. ها يا فيصل، رمية ايش؟ هو من هو؟ انتم ما تسمعون العوام يقولون حذفت عصا، رميت حجر، هذا الى اليوم موجود عندنا من تقديرات العرب. هذا انتم ما تعرفون رمي الرمح في الرياضات؟ هذا رمي الرمح معروف ولا لا؟ رمي الرمح ياخذ مسافه ثم يرمي، كم يرمي؟ يرمي 50 100، ها اكثر، يعدل باوساط الناس. احسنت، قريب منها. وقدر رميه حجر هو مسافه 50 و300 متر تقريبا، هو قدر 50 و300 متر تقريبا. وفيه ايضا انه اذا وصل الى منى بدا بجمره العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات. وفيه أيضا أنه إذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى، ويكبر مع كل حصات، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وتكون الحصات صغيرة كحصى الخذف، وتكون الحصات صغيرة كحصى الخذف. وحصى الخذف هو ما يرمى به بالأصابع، وما يرمى به بالأصابع أي ينبل به بالأصابع، ويكون فويق الحمص ودون البندق، ويكون فويق الحمص ودون البندق. ويقطع التلبية قبل رميه، ويقطع التلبية قبل رميه، ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ويجزئ بعد نصف الليل من ليلة النحر، لقوله في الحديث حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف، ورمى من بطن الوادي. وفيه أيضا أن من كان معه هدي سن نحره بعد رميه، وفيه أيضا أن من كان معه هدي سن نحره بعد رميه. ويسن له الأكل من لحمها والشرب من مرقها، ويسن له الأكل من لحمها والشرب من مرقها. وفيه أيضا جواز الإشراك في الهدي، وفيه أيضا جواز الإشراك في الهدي، لقوله في الحديث ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هدي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وقوله في الحديث فنحر ما غبر أي ما بقي، فنحر ما غبر أي ما بقي. وقوله ببضعة أي بقطعة، وقوله ببضعة أي بقطعة. وإذا رمى الحاج الجمرة ونحر هديه حلق راسه أو قصره، وإذا رمى الحاج جمرة العقبة ونحر هديه حلق رأسه أو قصره. وتقصر المرأة بلا حلق، وتقصر المرأة بلا حلق على قدر رأس الأنملة، على قدر رأس الأنملة أي رأس الإصبع. وإذا رمى، وإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء. وإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء. وفيه أيضا أن الحاج يفيض إلى مكة يوم النحر بعد رميه، وفيه أيضا أن الحاج يفيض إلى مكة يوم النحر بعد رميه، ويطوف طواف الحج، ويطوف طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الإفاضة. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن دفع حينئذ. والسنة فعله في يوم النحر، والسنة فعله في يوم النحر. وله تأخيره عن أيام منى، وله تأخيره عن أيام منى، لأن آخره غير محدود، لأن آخر وقته غير محدود، لقوله في الحديث: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت انتهى. واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى، واختار المصنف في المختارات الجلية عدم تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى، وهي أيام التشريق، وهي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإذا طاف الحاج سعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، ثم إذا طاف الحاج سعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا فيسعى لحجه، فيسعى لحجه، أو كان قارنا أو مفردا ولم يتقدم سعيه لحجه، أو كان قارنا أو مفردا ولم يتقدم سعيه لحجه مع طواف القدوم. فإذا فعل ذلك حل له كل شيء، فإذا فعل ذلك حل له كل شيء. فالتحلل من الحج نوعان، فالتحلل من الحج نوعان، أحدهما التحلل الأول، ويكون بفعل اثنين من ثلاثة، ويكون بفعل اثنين من ثلاثة، والآخر التحلل الثاني، ويكون بفعل تلك الثلاثة كلها، ويكون بفعل تلك الثلاثة كلها. والثلاثة المرادة هي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي. والثلاثة المرادة هي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف مع السعي. وفيه أيضا أنه يسن للحاج أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، أنه يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، لقوله في الحديث: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، حتى قال: فناولوه دلوا فشرب منه، حتى قال: فناولوه دلوا فشرب منه. ويستكثر منه متضلعا، والتضلع هو امتلاء الجوف من شرب ماء زمزم، والتضلع هو امتلاء الجوف من ماء زمزم حتى تبرز أضلاعه من الانتفاخ، حتى تبرز أضلاعه من الانتفاخ، أي تبين في بشرته، أي تبين في بشرته لارتوائه. ثم يرجع الحاج بعد ذلك إلى منى، ثم يرجع الحاج بعد ذلك إلى منى، ويكون رجوعه في المذهب قبل صلاة الظهر، ويكون رجوعه في المذهب قبل صلاة الظهر، فيصلي الظهر بمنى، فيصلي الظهر بمنى ويبيت بها 3 ليال، ويبيت بها 3 ليال أو ليلتين إن تعجل في يومين، أو ليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمار في أيام التشريق، ويرمي الجمار في أيام التشريق. ووقع في كلام المصنف في نور البصائر والألباب استيفاء صفة الحج النبوية ملخصة من كلام ابن تيمية الحفيد، فقال بعدما تقدم: ثم أقام بالمسلمين أيام من الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، فإن المواقف 3: عرفة ومزدلفة ومنى. ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات والمسلمون فيه ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما لتعتمر من التنعيم، ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق، فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله. انتهى كلامه. والتتمة المذكورة هي زيادة لازمة هنا لإتمام صفة الحج النبوية، وأحسن ما يكون تتميم ما ذكر من الوصف النبوي الإتيان بما ذكره في كتابه الآخر نور البصائر والألباب، واصفا ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، مأخوذا من كلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله. ولما فرغ المصنف من بيان هذه الصفة بذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وفي هذه الجملة مسألتان: إحداهما أن الصفة المذكورة آنفا هي الصفة الكملة للحج، أن الصفة المذكورة آنفا هي الصفة الكملة للحج، فمن أتى بها فحجه على أكمل الوجوه، فمن أتى بها فحجه واقع على أكمل الوجوه. والمسألة الثانية أن سبيل العبد في الحج أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحج بقوله وفعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحج بقوله وفعله، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم بهذا اللفظ. وأما لفظ خذوا عني مناسككم فعند البيهقي في السنن الكبرى. والآخر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجوا معه، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجوا معه، وما جاء عنهم فهو مما أخذوه عنه، وما جاء عنهم فهو وما جاء عنهم فهو مما أخذوه عنه. فلا سبيل إلى كمال الاقتداء بالاتباع في الحج للهدي النبوي إلا بالأخذ بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، إذ يقع في مواضع من الحج خفاء الوجه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو احتياجه إلى بيان، ويكون ذلك واقعا في الآثار الواردة عن الصحابة. فمثلا ما تقدم في حديث جابر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى محسرا إيش حرك قليلا، حرك قليلا أي أسرع بدابته، ولم يقع في شيء من الأحاديث النبوية المرفوعة تقدير المسافة التي يكون فيها الإسراع، وجاء تحديدها في الأثر المروي عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قدرها إيش رمية حجر، أنه قدرها رمية حجر، فيصار إلى ما جاء عن ابن عمر إلى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، فتقدر بالمسافة المذكورة رمية حجر، وهي في الحساب المعروف اليوم 50 و300 متر. فلا محيد عن آثار الصحابة في الحج خاصة، لأنهم كانوا معه صلى الله عليه وسلم، وهم لما حجوا ففعلوا أو قالوا شيئا فإن الأصل أنهم يقولونه ويفعلونه عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قدر فقد التوقيف فإن اتباعهم أولى من اتباع غيره، فإن اتباعهم رضي الله عنهم من أولى من اتباع غيرهم. ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الصحابة رضي الله عنهم، ذكره الإمام أحمد في أصول السنة وغيره من أهل العلم. ولأجل هذا دق علم المناسك لشفوف النظر في مواضع منه وافتقارها إلى ما يبينها، صار هذا العلم من أدق العلوم، ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج السالكين. فالعبادات المعروف في منهاج السنة، فالعبادات المعروفة أدقها مسلكا وأغمضها فهما وأحوجها إلى البيان مع لزوم التكرار والتفقه فيه مرة بعد مرة هو المناسك، فيلازم طالب العلم ذلك في كل حين حتى يقوى أخذه لهذا العلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.